بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أحدثكم عن موضوع هو صراع بين الذكر والأنثى خصوصا في العصر الحديث، ألا وهو القوامة. القوامة أمر قد حسم شأنها في القرآن، الرجال قوامون على النساء، لكن بعض النساء تتضايق من هذا. أنا امرأة أيها الطبيب أكثر حكمة من زوجي، فكيف تكون له القوامة؟ أخبروني، أقنعوني، أحب الله ورسوله، أؤمن بآي القرآن وصحيح الأحاديث، لكني غير مقتنعة بهذا. زوجي رجل أحمق ذلك الزوج، وأنا حكيمة، أعطيه القوامة ستتدمر أسرتي. الرسالة هنا، ما هي القوامة؟ هل القوامة هي السيطرة أم القوامة هي سكرتارية المنزل؟ القوامة بمفهومها أخذناها بنكهتها العربية لا بنكهتها الإسلامية. القوامة بنكهتها العربية من هو المسيطر بسيكولوجية شيخ القبيلة، بنكهتها الإسلامية من يساعد ماذا في إنجاز مهام المنزل، من يساعد في إنجاز الواجبات، من يهتم بالمنزل، من يحرص على تنفيذ أي شيء مما يؤديه ذلك المنزل. إنها إذن تكليف لا تشريف تلك القوامة، وباختلاط مفهومها العربي مع مفهومها الإسلامي جعل بعض الناس لا يدرك معنى القوامة، وتحسد الأنثى الرجل، ويجب عليها أن ترحم حاله في مسألة هذه القوامة. إذا جاءت القوامة للرجل، لكن لو أنا امرأة حكيمة وزوجي غير حكيم، القوامة لمن؟ تظل للرجل، إذن ستضيع الأسرة. من قال أنها ستضيع؟ القوامة المعنوية لك، ألست تدعين الحكمة والعقل أيتها المرأة؟ نعم، إذن تستطيعين أن تديرين هذا الزوج، أعطيه السيد كما يقول الفضلاء المصريون، أعطيه ذلك الشيء وينطلق به وينتفش، فينتفش فيفلد شنبه عفوا بهذه الطريقة ويستعرض قواه، فيطمئن ذلك الرجل. من أسميته أحمق؟ يا من تدعين أو ربما تملكين الحكمة. إذن التنافس على القوامة ليس على السيطرة أمر محمود. على القوامة بمعناها الإسلامي لا بمعناها العربي. بمعناها الإسلامي أن نركض لدفع عجلة الأسرة، أن نركض لخدمة الأسرة. أما بمعناها العربي أن نركض للسيطرة والأمر والنهي في الأسرة. حينما تأتي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتستقرئ علاقة الذكر بالأنثى، هي علاقة تكاملية. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. المفترض بعدها أن يأتي الشمس والقمر، لا، ما جاء، إنما جاء وما خلق الذكر والأنثى. سيدي رحمه الله محمد متولي الشعراوي ماذا قال؟ أن هذا يعكس أن علاقة الذكر بالأنثى هي علاقة تكاملية كما علاقة الليل بالنهار. لو سأل سائل أيهما أفضل، الليل أم النهار؟ لقلنا أحمق أنت، لأنها متكاملان. كمن يسأل عندي أيهما أفضل، المرأة أو الرجل؟ هي علاقة تكاملية، لا تتكامل المرأة بدون الرجل ولا الرجل بدون المرأة. وهنا كانت العلاقة الزواجية على اختلاف النوع، ولذلك لا يحسن زواج المرأة بالمرأة ولا الرجل بالرجل. حتى عند السحاقيات وحتى عند الشواذ ربما شهوتهم تلتقي، لكنها لا تتكامل نفوسهم في تلك العلاقة. حينما تأتي للأحاديث وتأتي وتستقرئها الواردة في مثل هذا في علاقة الذكر والأنثى، تجدها علاقة تكاملية كما أخبرتكم في الحديث، ولن تستقيم لك على طريقة. إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، ولن تستقيم لك على طريقة. هنا لمسة مهمة وجميلة ورائعة، كلمة لك أيها الرجل يا من تنظر إلى المرأة، لن تستقيم لك أيا كان شكلك بهذه الطريقة بهذه الطريقة بهذه الطريقة. المرأة بشكلها لن تستقيم، لأنها مخلوق مختلف. لن تستقيم لك أي على مقاسك أنت أيها الإنسان، لن تستقيم المرأة، وكذلك للمرأة لن يستقيم لك ذلك الرجل، لأن مقاسه وطبيعته مختلفة. إذن في العلاقة الزوجية هنا تكامل النوع لا تشابه النوع. إذا أدركنا هذا الشيء، فإذا وجدت شيئا يضايقني من المرأة ابحث عن التكامل لا تبحث عن التشابه. وأشارت الأبحاث العلمية أنه حتى الحب يدوم بالاختلاف ويموت بالتشابه. نعم يبدأ بالتشابه، لكن بالتشابه يموت ذلك الحب، ومع حدوث الاختلاف للخلاف فإن ذلك الحب ينشط ويدوم ويستمر ويقوى ويتصلب في الأرض ويمتد إلى عنان السماء. تحرير علاقة الأنثى بالرجل لم تحرر تحريرا كاملا عبر التاريخ، ربما تغافلها بعض الرجال. ربما سيطرة الرجل على المرأة في فترات من التاريخ جعلت تحرير هذه العلاقة بالمعاني المحمدية النبيلة لم ترى على أرض الواقع تحريرا كاملا، وإن كان هناك محاولات عديدة. حينما تأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم منكن. ما معنى هذا الطرح؟ بعض الناس والنساء خصوصا ماذا تقول؟ إنه استنقاص للمرأة، إنه احتقار للمرأة. فقل رويدك سيدتي، رويدك سيدتي، اسمع الحديث مرة أخرى: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. أعيده ودائما في دوراتي التدريبية أذكر هذا: ما رأيت من أعرج أسرع من العداء المشهور فلان من ذلك الأعرج. إذن من الأسرع هنا؟ إنه الأعرج. ما رأيت من أعرج أي رغم عرجه أسرع من العداء المشهور فلان من ذلك الأعرج. إذن الأعرج أسرع هنا من العداء المشهور. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن. إذن في العلاقة الزوجية المرأة أكثر ذكاء وأكثر دهاء وأكثر حكمة في طريقة التعاطي والتعامل مع الأمور. إذن لعل سؤالا يأتي هنا: إذا كانت المرأة في طريقة الحياة الزوجية أكثر دهاء وأكثر مرونة، لماذا لم تعطى القوامة إذن التي أعطيت للرجل؟ فهذا تناقض. أقول: يا سيدي ليس تناقض. لماذا؟ لأنها أعطيت مهاما أعلى وأكبر جدا من مهام القوامة، وهذه المهام تتعارض مع مهمة القوامة، إنها مهمة تربية الأطفال. كيف يكون ذلك؟ وهذا في قراءتي لهذه التوزيعة أو هذه التقسيمة بهذه الطريقة. تربية الأطفال مهمة عظمى لا يتحملها الرجل، حتى مرض الطفل حينما يمرض لا نتحمل البقاء عنده، دلع الطفل ولعبه لا نتحمله، إنما تتحمله المرأة، فهي الأقدر والأكثر حنانا والأكثر تحملا وصبرا، شئتم أم لن تشاءوا يا معاشر الرجال. نتحمل كثيرا نحن ونحن نؤدي ذلك الشيء، نحن معاشر النساء. أما نحن معاشر الرجال فإنا لا نتحمل ذلك. ما الذي يحدث؟ للتربية هو دور المرأة، للتربية متطلب وهو الولادة، للولادة متطلب وهو الحمل، للحمل متطلب وهو سابق الحمل. الدورة الشهرية التي فيها تغير هرموني حتى تنطلق البويضة وتحدث ذلك الإخصاب. في الدورة الشهرية هناك يحدث تغير هرموني، تقلب صعود وهبوط في تأخر الدورة الشهرية. هذا التقلب ربما أثر على المرأة في القدرة على اتخاذ القرار، وهو مطلب أساسي للوصول إلى ماذا؟ إلى تربية الطفل، لأنه من خلاله تسافر إلى الحمل ثم الولادة ثم نصل إلى مسائل التربية. لأنك أيتها المرأة السيدة اختارك الله لمهمة عليا هي التربية التي تعارض مع دور القوامة. أعطيت التربية وأعطي الرجل القوامة. ليس الرجل أقل من المرأة، وليست المرأة أعلى من الرجل، وإنما هي أدوار تتكامل. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، إنها علاقة التكامل لا علاقة التفاضل. إذن العلاقة الزوجية بين الذكر والأنثى هي علاقة تكامل. لو أدرك المرأة وكذلك الرجل أن هذه هي طبيعة العلاقة لانتهت كثير من المشكلات. المشكلة هي العلاقة التنافسية، هذا حقي هذا حقك، أنت تعديتي على حقي أنا تعديت على حقك. كان لزاما على الزوج الذكي أن يفعل شيئا أساسيا، وكذلك على الزوجة الذكية أن تفعل شيئا أساسيا. ما الذي يفعلونه؟ أن يتنافسوا في حق الأسرة. طيب هي الطالب بحقها، طيب هو يطالب بحقه، وإن طالب يا سيدتي أصري على المطالبة بحق الأسرة لا بحقك، فتتعدل مطالبته لحق الأسرة وليس لحقه. أصر على مطالبتك أيها الرجل بحق الأسرة لا بحقك، فتتعدل طريقتها للمطالبة بحق الأسرة. إذن المطلب الأساسي هنا والحركة الذكية هنا في مثل هذا المقام أن نجعل الأسرة هي الفيصل، والأسرة هي المقياس، ومصلحة الأسرة حتى أدرب زوجتي وأبنائي على المصالح الجماعية لا على المصالح الفردية. الحياة الزوجية هي حياة الكل لا حياة الفرد، هي حياة المجموعة لا حياة الفرد. بهذه الطريقة نستطيع أن نفكر، لكن من لم يدرك العمل الجماعي واعتاد العمل الفردي سيتقزم داخل الأسرة، لربما لن ينجح في علاقته الزوجية، لن يتقن ولن يبدع في هذه العلاقة. لماذا؟ لأنه لم يتعود على الشراكة، لأنه تعود على الفردوية أو الأحادية في طريقة التفكير وفي طريقة التعاطي. والزواج يقوم على علاقة ثنائية قد تكون جماعية حينما يزداد عدد الأولاد. إذن في لحظة إعدادي وأنا مقبل على الزواج، أنا خاطب أيها الإنسان ومقبل على هذا الزواج، في لحظة تهيئتي وإعدادي هل أنا مهيئ ومعد أن أكون ثنائي العلاقة أم أنا أحادي العلاقة؟ إن أنسى لا أنسى ذلك الرجل الذي جاءني من إحدى البلدان العربية، مسافر من بلده سفرا بعيدا ذلك الرجل. وحينما جاء إلي ذلك الرجل الفاضل النبيل وقيمته إذا عنده المشاكل الكثيرة، أبدأ بهذه أم أبدأ بهذه؟ أم أذهب إلى تلك؟ أين أذهب مع ذلك الرجل؟ كانت القضية أيسر مما ظننتها في البداية، ظننته مليئة بالمشكلات الأساسية، فاكتشفت أنها مشكلات آثار أو مشكلات فرعية وليست أساسية. الأساس فيه أنه فردوي في طريقة علاقته، وحادي في طريقة تفكيره، فدربته على الثنائية في التفكير ولم أحل أي مشكلة عنده. ومع الوقت حينما دربته على الثنائية أي الشراكة في حل المشكلات، الشراكة في القرار، الشراكة في الحياة، انتهت كل مشكلاته. إذن في لغة التفكير دائما نفكر في أسباب الأشياء قبل أن نعالج آثارها. لربما انشغلنا بآثار الأشياء عن أسبابها وظللنا واستمرينا في البحث والعلاج، وكلما عالجنا مشكلة خرجت مشكلات بعدها لأننا لم نتقن التشخيص في البداية فحدثت الأزمة هناك بسبب جهلنا في بدايات الأمور وانشغالنا بمنتهى